يعني راح حل ما بين اثنين مشكلة وحط ليه الحمل عليه، يعني تحمل مالا، يعني تحمل ايه؟ فقال تحملت حمالة فأتيت المتصل ما أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قميصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة زيه يعني حتى يصيبها ثم يمسك الحديث، رواه مسلم وغيره. يبقى ده اللي هو ايه؟ الغارم لإصلاح نفسه أو لإصلاح ليه؟ الناس. طيب يجوز انك انت واحد مثلا استدانة لنفسه، يجوز ان اروح اسد دينه وما ادلوش، يعني يجوز ان انا اروح اعطي الدائن اقول له دليل فلان اسقطه عنه وينفع من الزكاة؟ ينفع. قال والغارمين عفوا على وفي الرقاب، ما قالش وللرقاب، قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الأربعة دول ها معطوفين على ايه؟ للفقراء. اللام دي للتمليك، اللام الايه؟ التمليك. كتاب ده لمين؟ لفلان. يبقى ايه؟ اللام دي لام ايه؟ تمليك، يعني فلان يملكه. يبقى انها صدقات للفقراء، يبقى تملك للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يبقى دول كلهم لابد ان هم يملكوا. وفي الرقاب ولم يقل وللرقاب، كلمة وفي الرقاب خلاص يعني يجوز انك انت تصرفها في فك رقبة، مش لازم تعطيها للمكاتب نفسه بايده، ممكن تعطيها للسيد تقول فوق ماشي. وفي الرقاب والغارمين، يبقى الغارمين معطوفة على وفي الرقاب، يعني وفي الغارمين، يبقى مش لازم تملكها للغارم، ممكن تروح تعطيها للدائن تقول له اسقطها عن الايه؟ عن المدين فلان، وتصح انها ايه؟ زكاة. واضح؟ طيب ها ايه؟ في معناها صحيح ان هو تحمل حمالة، معناها صحيح، لان الحديث اللي بعده حديث قبيصة رواه مسلم خلاص بنفس النوع، الغازي في سبيل الله، الغازي في سبيل الله وانما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو كان غنيا لانه لحاجة المسلمين، يعني الذين لا ديوان لهم يعني ان هم مش موظفين في الدولة وليهم مرتب يعني، لكن هم غربوا يجاهدوا في سبيل الله، يعني عشان بقول لك ان هو ايه؟ وانما يستحقه الذين لا ديوان لهم، ديوان لهم يعني ماليش مرتب في في الدولة او في بيت مال المسلمين، مرتب له مرتب خلاص ما لناش، هو بياخد فلوس، انما هو اصلا لو مش بياخد ديوان فبنديله من ايه؟ نديله من الزكاة. والغازي وانما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو كان غنيا، كلمة ولو على الخلاف، لان ابا حنيفة قال لا يعطى الغازي الغني، لا يعطى للغازي الفقير، والاكثر قالوا تعطى للغازي مطلقا لانه قال وفي سبيل الله ولم يقال ذلك بفقر او غنى، فيجوز ان تعطى للغازي ولو كان غنيا لانه لحاجة المسلمين، هو يعطي هذا المال لنفسه لكن عشان يشتري سلاح ويشتري دابة ويشتري هكذا للدفاع عن من؟ عن المسلمين، هو يعطيه المال لحاجة المسلمين، لحاجة لايه؟ المسلمين، فيعطى ولو كان ايه؟ ولو كان غالي. بس كده حاجة سكة الفراق والدفاع عن المسلمين. لا احنا قلنا ليها مصارف خلاص من احد مصارف في سبيل الله، يعني في سبيل الله خلاص، يبقى تعطى للي مجاهد غني ولا فقير؟ لا يشترط غني او فقير، ليه؟ لان هذه يشترى بها الاله التي يدافع بها عن المسلمين او الدابه التي يدافع بها عن المسلمين، فهو المال في النهايه عادي للمسلمين مش عبره، فعلى هذا يعطى لو كان غنيا، لأنه يعطى لحاجة المسلمين إلى جهاده. ماشي؟ أيوة، هذا رجع من تقصنا وقلص بالفقير الله حميد فقير. ايه؟ خلاص، ما هو هياخد المرتب من بيت مال المسلمين اللي هو اصلا داخل في الزكاة. خلاص انت إيه؟ مش هتديره، انت بتعمل اللي هو طالع ملوش ايه؟ ملوش دول. ها؟ مين؟ خلاص، يبقى خلاص انت هتديله لحاجة تانية. ماشي؟ فرعيه؟ موجود الى خمس ساعة. قال الغازي في سبيل الله، قال ويتوجه ان الرباط كالغزو. الرباط دول اللي هم يعني حرس الحدود، حرس الايه؟ بيقف على حدود الدولة المسلمة حتى لا يجعل الاعداء يدخلون اليه، اسمه رباط. يعني رباط يوم في سبيل الله خير من قيام كذا، احاديث كثيره في فضل الرباط. هذا الرباط يعني مرابط، يعني ربط فرسه ونفسه في حدود البلاد للدفاع عن ايه؟ عن بلاد المسلمين. فهذا يعرف من الزكاه. قال ويتوجه ايضا ان الرباط كالغزو، هو نوع من انواع الجهاد. ويعطى الفقير ما يحج به ويعتمر، لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه احمد. طيب، يبقى هنا مصرف في سبيل الله ذكر في المذهب انها في الغزو، مش كده؟ وما يتعلق به، وفي الحج والعمرة. ومصرف في سبيل الله للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصرف إلا في الجهاد فقط وما يتبعه، لا يصرف هذا المصرف إلا في الجهاد فقط وما يتعلق به. وما يتعلق إيه؟ وما يتعلق به، يعني هذا يصرف على الغزاة، على المجاهدين فقط. ماشي؟ عليهم وعلى ثمن أسلحتهم وعلى ثمن آلاتهم وعلى ثمن مرقوبتهم وهكذا عليهم، وكذلك على الرباط اللي هم على رأس الحدود، يبقى على الجهاد وما يتعلق. القول الثاني يزيد على القول الأول الحج والعمرة، يجوز أن نعطي الفقير من الزكاة ليحج أو ليعتمر. القول، وهذا القول قول أحمد واحتج بالثار واحاديث، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والصحيح منها لا يدل على المطلوب، فلان في سبيل الله اعم في الحديث من مصرف في سبيل الله في الايه. فمصرف في سبيل الله في الايه يراد به الغزو والجهاد وما يتعلق بهما، لا عموم مصارف الخير. هذا هو القول الثالث، وهذا لم يعرف عن احد الاقدمين، اظن ابن الرازي، انه عم ما يصرف في سبيل الله، فقال يصرف في كل وجوه البر. لكن هذا القول غير معروف عن السلف، غير معروف عن السلف. والراجح اللي هو ايه؟ لا، ليس هذا الراجح، ليس الراجح. لم يعرف احد من السلف قال الا الرازي اظن هذا الشيء. فعلى هذا الراجح هو القول الاول، وهو ارجح من الثاني، خصوصا ان الله عز وجل حدد المصالح وجعلها ثمنيه. واذا قلنا ان وصف في سبيل الله يعم كل اوجه الخير، فلا معنى لتقسيم الزكاة إلى مصادر. كنا قلنا والزكاة في سبيل الله، إلا تنوم الفقراء والمساكين والعاملين عليهم لا تغلون، خلاص ما كل جعلها في سبيل الله، سبيل الله. فمعنى أنه خص هذا المصرف عن غيره دل على أن هذا المصرف غير الإيه؟ المصارف السابقة السبعة السابقة. إذا فقراء غير المساكين غير في سبيل الله الأخيرة. يعني في سبيل الله الأخيرة هي الجانب الأول.

فانت لو اعطيت زكاة المال للوالي يبقى لازم تصرفها فين؟ في المصرف. خلاص ثم ادرى بقى، يعني اصلا قائم على بيت المال هو ادرى بهذا، سألت انه حيقبض بيه ويخلص منه ويخلصها ليه؟ ايوه لازم، لازم زكاة المال سواء كانت هتصرف من بيت المال او سواء كانت هتصرف من الافراد ملهاش الا المصرف دي. واضح؟ المصرف الثامن وهو ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده، يعني واحد غريب ولو كان غنيا في بلده بس خلاص ما معهوش فلوس وفي حته غربه وانقطع عايز يرجع بلده. لحديث ابي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقه لغني الا في سبيل الله، اهو شايف مش احنا بنقول نعطي المجاهد ولو ايه غني. هذا حديث، حديث ابي سعيد وحديث صحيح. لا تحل الصدقه للغني الا في سبيل الله او ابن سبيل او جار فقير تصدق عليه فيهدي لك او يدعوك. يبقى اذا بالتالي انت غني وجارك فقير وجات له صدقه ودعاك، فانت هتاكل ايه؟ هتاكل صدقه وغني، فهي لا تحل لك الا بهذه الصوره. قال وفي لفظ لا تحل الصدقه لغني الا لخمس، للعامل عليها ولو كان غني، او رجل اشتراها بماله بس مش صاحب، مش ايه مش صاحب، عشان ما يبقاش حيله ان ياخد زكاته مرتين، يدي زكاه لواحد يقول له طب تبقى عالي، والتاني حي ايه هيميل له بقى في البيع عشان يديله زكاه مال، فكانه ايه ده نوع من التحايل عشان يقلل دفع زكاه الايه. لكن لو اشتراها غيره خلاص مفيش علاقة بينه والاثنين. قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، العامل عليها أو رجل اشتراها من غني أو غارم، ومن الغارمين مش كده؟ غارما لنفسه أو لإيه؟ لصاحبه، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، اديناها للمسكين وبعدين هو أهدى منها لإيه؟ طيب قال فمن يدور يعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، يعطى الجميع ثمن مصارفه، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، والغارم ما يقضيان به، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، والغازي ما يحتاج إليه ليه لغزوه، يعني يعطى كلا ايه حاجة. ها اشتراها ايه؟ يعني واحد فقير مثلا جات له زكاة زروع على الثمار، خلاص راح صاحب زروع الثمار اداله زكاة مال، والفقير مش عايزها، فجي غني اشتغل شيء صدقة في الاصل وراحت للغني، لكنه اشتراها بايه؟ قال وكذلك نعطي لابن السبيل ما يوصله الى بلده، والمؤلف نعطيه ما يحصل به التأليف، الا العامل عليها يعطى بقدر اجرته، احنا بنديله له راتب من الايه؟ من الزكاة، ولو غنيا او قنا، ولو كان غني او عبد يعني، والعبد لا يملك يعني، فالفلوس هتروح لايه؟ لسيده يعني، والقن اللي هو العبد الخالص يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له اجره، فلما جاء اعطاه، يعني ساعي اللي جاي ليه؟ ليجمع الزكاة. قال في الشرح هذا بغير خلاف علمناه في عصره. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا على فيها أو جار فإنها تجزي. ها؟ ويمكن إيه؟ أو يجزي ويدفعوها إلى الخوارج والبغاة. لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من ساعات ابن الزبير أو نجدة حرب، يعني لأنهم مسلمين في الجملة، يعني لو يكمل حد فقير ومحتاج ها أعطيه من الزكاة، ولكن لا أعطيه ها يجهز نفسه ويحارب ليه حتى لا أعينهم على البر، لكن هم ما زالوا مسلمين لهم حق الاسلام فهم وفيه من الاحداث. كذلك من اخذها من السلطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار تجزئها. قيل لابن عمر انهم يقلدون بها الكلاب، يعني رب الكلاب بفلوس المسلمين ورب بها ايه ورب بها الكلاب ويشربون بها الخمور. قال ادفعها اليه، انه لو ما دفعهاش هياخدوها بالايه عنوان. فهو خلاص فعل ما عليه وهم يحملون ايه اوزارهم كامله يوم القيامه. وقال صهيب بن ابي صالح اتيت سعد بن ابي وقاص فقلت عندي مال واريد اخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. قال ادفعها اليه. فاتيت ابن عمر وابن عمر وسعد وغيرهم فقالوا مثل ذلك، يعني كانهم اتفقوا على انه يجوز اخراجها لهؤلاء حتى ولو كانوا غير ايه غير صالحين. وقال ابن المنذر اجمعوا على ان الذمي لا يعطى من الزكاة، خلاص اجمعوا على ان الذمي لا يعطى من الايه من الزكاة ولا للرقيق لان نفقته عليه على سبيل. قال في الشرح ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلاف، ولا الغني بمال او كسب، يعني في مشروع الحميد الصادق الغني بمال او كسب، يعني هو واحد قوي وقال ويقدر يشتغل ما ينفعلوش زكاة، لقوله لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. واضح؟ يبقى الصدقة يجي لي واحد كده يقدر يشتغل صحته زي البوم وبيمد ايده كل ما اشتغل لا تحل له ليه؟ الصدقة. وقوله صلوات الله وسلامه عليه لا تحل الصدقة للغني ولا لذي مرة سوي، يعني لقوي وسوي، ممكن يكون واحد قوي واعمى قوي ورجله مقطوعة انما لقوي وسوي، فلا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هو الاصل من الذمي لا يعطى سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحل الصدقة للرقيق ولا للغني بمال او كسب ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته وعياله ووالديه، فما ينفعش واحد خطب زكاته ولا ابوه ولا لامه ولا العيال ولا يمرأ. وقال ابن المنذر اجمعنا لها انها تدفع الى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليه، يعني في الحال ان هم غير مستطيعين للنفقة على انفسهم وابنهم قادر على ان ينفق عليهم فاصبحت نفقتهم عليه واجبة فهي ما ينفعش ان يخرج من زكاة. لكن لو كانت النفقة عليهم غير واجبة وهم في حاجة وهو عنده زكاة من اهل العلم من جزء انه يعطي زكاة فعلا كابن تيمية وابن عثيمين ايضا مال لهذا الايه لهذا الرقم. فرق بين الحالتين اللي هو الحالة اللي هي بتجب نفقتهما عليه لا يجوز ان يعطيهما من الزكاة اجماعا. انت بقى الحالة اللي هي يجب ان ينفق فيها على الدين، الاب مالوش اي دخل ولا يقدر ان يعمل والام كذلك عاجزة قاعدة في البيت، خلاص يتكففون الناس. لو فرض ان في ناس بتعطيهم الزكاة خلاص ما بقتش موجود بعدين، انما لو ما حدش بيديهم خالص هيموتوا جوع وبعدين بيتألموا من اقرب الناس اليهم ابوه، مش كده؟ خلاص يبقى اصبحت نفقتهم عليه هو واجب. لو الناس ما ادوهمش هنروح نطالب الناس ولا نطالب ابنهم؟ خلاص يبقى هي تجب على ايه؟ عليه. لكن لو كان في حد تاني مديهم وكذا خلاص مش محتاجين، خلاص يعني مكفيين بايه؟ بغير ولدهم، يبقى فهذه الحاله التي تجب الايه؟ لا تجب النفقه، لكن هم في الجمله محتاجين مش كده؟ بس سقط الوجوب من عليه. نفترض ان هو عنده زكاة مال وهم بياخدوا زكاة مال من الناس ماشي؟ فيجوز في هذه الحاله ان هو يعطيهم زكاة مال؟ بتميع جاز بعد الحال وابن عثمين ايه انهم يدخلون ايه في الفقراء ولا يوجد نص يقيد ويمنع. خلاص دخلوا في العموم يعني وصدقات الفقراء وهم من ضمن ايه الفقراء، والحالة اللي نقدر نمنع عدم اجزاء الزكاة فيها اللي هي بتجب النفقة ايه عليهما فيها. طبعا بشكل زكاة دي واجبة. نعم. قال اجمعنا ما لا تدفع الى الوالدين في الحالة التي يجبر عن النفقة عليهم، ولان الدفع الى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع اليه فكأنه دفعها لنفسه، كأنه ما قالهاش يعني انه كده كده هو هيصرف عليهم، فلما يديه موصوف ووفر الصرف على نفسه كأنه ايه ما اخرجش. واضح؟ نعم. ابن فقير نفس كده في نفس الصورة، وهم قالوا لا تجوز للوالد وان علا وللابن وان سقط، وقول ابن تيمية اجاز في الحالة اللي انا ذكرتها، وابن عثيمين ايه قال ولا للزوج لانها تنتفع بالدفع، وعنه يجوز رواية لقول زينب امرأة بن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه، لقول اساسا ما هي راحت للرسول وقالت له ايه يجوز ان انا اخرج من زكاه مالي لزوجي، فقال عليه الصلاه والسلام زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه، فاجاز لان الصدقه هتعود، لان هي الصدقه هتعود لزوجها مش هعود نفعها عليه، لان اصلا نفقتها واجب على زوجها مش واجب على نفسها هي عشان نقول ان النفع جه عليها، لا النفع عن زوجها اصلا هو فقير فاستحق، فيجوز ان تعطي المراه زكاه مالها لزوجها ان كان من فقراء. لا مش هيعود لانه كده كده لازم يصرف عليها، اديته ما اديتوش نفق عليها ايه واجب. ماشي. مش مشكلة هي مش مشكلة في عين المال، مش مشكلة في عين الايه لا او ما تلزمش، ولانه لا تلزمها نفقته اي لا تلزمها هي نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كذا جدا. واما الزوجة فلا يجوز دفعها اليها لان كده كده هترجع له ليه منفعه، حكى ابن المنذر اجماع لوجوب نفقتها عليه او وجوب نفقتها عليه. ولا لبني هاشم لانهم آل النبي فلا تحل الصدقة لآل محمد ولا لآل محمد. قال لا يعلم فيه خلافا سواء اعطوا من الخمس او لا، اللي هو ايه خمس الفيء يعني. فقال وسواء اعطوا من الخمس ام لا، لقول عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس. اوساخ الناس يعني بيطهروا بهم ايه مالهم، يعني خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فهي طهارة وزكاة، تزكية للبدن وطهارة لايه للمال، فكأنك غسلت مالك وغسلت بدن وخرج الوسخ، عشان كده بالظبط. فقيل هي اوساخ الناس فينبغي لآل محمد أن يتعففوا عن أوساخ الإيه؟ ما لم يكونوا غزاة، يبقى لو كان آل محمد غزاة يغدو أو مؤلفة إيه؟ قلوبهم أو غائمين إصلاح ذات البين ويعطون من ذلك. كذلك مواليهم لحديث أبي رافع إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي قوم منهم. ها؟ لو ايه؟ يعطوه من الخمس مش لازم من زكاة مال، يعطوه هدية مش لازم من زكاة مال المسلمين، لا ما هي برضه الصدقة عموما لا. بس انا بالظبط نفس الكلام، لا تعطى الصدقة لهم، لا تعطى زكاة الأموال لهم،